بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحضنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من Oh, my God. الملك على أرجائه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من نعمة خالصة. الله خليك. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك الله الله الله